أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومقدمة كل أسبوع هذه الدروس، كما ذكرنا ونذكر دروس التزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وقلنا في باب التفكر ينبغي لكل أحد أن يتفكر في أربعة أمور وأربعة أشياء، في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات، وأن تكون له جريدة كما يقول العلماء يحاسب فيها نفسه ويقوم على هذه المهلكات والمنجيات والطاعات والمعاصي حتى تستقيم أحواله وأخلاقه ويستقيم قلبه ويستقيم سيره إلى الله تعالى، حينئذ يصل إلى الله تعالى كما قال: طبتم فادخلوها خالدين. قد ذكرنا أنه لا يجاور الله تعالى في جنته إلا الطيبون المحض، الذين تخلصوا من هذه الآفات والذين تحلوا بهذه الفضائل والأخلاق والشمائل، والذين قاموا بهذه الطاعات وانتهوا عن هذه المناهي التي نهوا عنها. وقلنا لابد أن يكون لكل صغير وكبير جريدة يتابع فيها هذه الأحوال، من ناحية والعبد الفقير كما ذكرنا جالس لمن أراد أن يتابع من ذلك شيئا. وصلنا كما بدأنا في قصة التزكية في أول ما بدأنا بعجائب القلوب وما يتعلق بإصلاح القلب والنفس، ثم بدأنا بهذين البابين: الباب الأول وهو باب آفات اللسان، والباب الثاني وهو باب كسر الشهوتين البطن والفرج. ولا يستقيم بعد ذلك سير أحد إلى الله تعالى إلا أن يستقيم له هذان البابان. إذا لم يستقم هذان البابان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آفات اللسان فقط قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وشرحنا هذا الكلام وبدأنا في المهلكات، فكان الباب الأول باب بيان الغضب وحقيقته، هو من أول المهلكات هو والحسد. وذكرنا في ثنايا الكلام على الغضب ما يتعلق بكل هذه القضايا، وأضفنا إليه الكلام على كظم الغيظ وفضيلته، والكلام على على الحلم وفضيلته، وذكرنا قصصا من أخبار الحلماء. ونستكمل هذه الليلة هذا الكلام لننتهي إن شاء الله تعالى من باب الغضب لندخل في باب الحسد، ذم الحسد والحقد. أصحاب الجرائد كما ذكرنا لابد وأن يسجلوا في جرائدهم هذه المهلكة الأولى وهي الغضب، وكيفية علاجها وأسبابها المهيجة لها، وما يضاف إليها من كظم الغيظ والحلم في تلك المنشئات. نستكمل الكلام إن شاء الله، نستكمل الكلام في الغضب حتى ننتهي منه إن شاء الله تعالى لندخل في باب بيان ذنب الحسد. وصلنا إلى بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به في الكلام، يعني بعد أن تكلمنا على الغضب قال هل يجوز للمرء عندما يغضب أن ينتصر لمن غضب عليه، أساء إليه أو كذا؟ قلنا ده هذا الباب الذي يبين هذه المسألة، باب القدر الذي يجوز الانتصار به أو التشفي فيه. يقول الشيخ يعلم أن يقول الشيخ يعلم أن كل ظلم صدر من شخص، أحفظ بهذه الجمل لتعينك على ضبط مسألة الغضب بعد أن بينا الكلام السابق. وكما ذكرنا من لم يستمع لهذه الدروس من دروس التزكية لابد أن يبدأ في مذاكرتها، لا يأتي الدرس إلا وقد اهتم له كما يهتم لدروس الدنيا. وأولى هذه الدروس في التزكية كما بينا بدأت من فترة، ولكن ما بدأناه قريبا كان من باب الإنابة، من منزلة الإنابة في مدارج السالكين، ثم تطرقنا بعد الإنابة وبعد منزلة التذكر، وهاتان المنزلتان من المنازل المهمة جدا التي لا ينزلهما المرء حتى ينزل منزل التوبة والمحاسبة واليقظة والعزم والسير إلى الله تعالى. أعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله، فلا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة، ولا مقابلة التجسس بالتجسس، ولا مقابلة السب ولا مقابلة السب بالسب، وكذا سائر المعاصي. وإنما القصاص والغرامة على ما ورد الشرع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. احفظ هذه المسألة، إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. والحديث هذا حديث موجود في الترغيب والترهيب والأدب الشرعية، والشيخ نصيد مصححه. وشتم رجل أبا بكر رضي الله عنه والنبي ساكت، فلما ابتدى أبو بكر ينتصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت ساكتا لما شتمني. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث يعني حتى تقوم وتتركني؟ فلما تكلمت قمت. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جنابه العظيم صلى الله عليه وسلم كان ساكتا حين شتم أبي بكر، فلما رد علي أبو بكر قام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ردا على كلامه لأن الملك كان يجيب عنك، فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان، فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان. هذا حديث اسناده جيد كذلك. هذا هو الأصل، فهمنا الأصل أنه لا يجوز أن صدر من شخص ظلم أن تقابله بمثله، وأن تعلم أن الله تعالى ينتصر لك، وأن انتصار الله تعالى لك خير من انتصارك لنفسك كما ذكرنا في خطبة الجمعة. وقال قوم القول التالي بقى وقال قوم تجوز المقابلة، أن يجوز أن تقابل من أساء إليك أن تسيء إليه بما لا كذب فيه، مثل أن يقول لمن أساء الأدب عليه يا جاهل مثلا ونحو ذلك. واستدلوا بما أخبرنا به ابن الحصين إلى آخره، قال بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبدان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبدان ما قال يعني المتشاتمان، يعني معناه المتشاتمان ما قال، يعني في حذف في الكلام اسم ما قال ما يقول على البادئ. معنى الحديث سريعا يعني المستبدان، والشيخ لم يقل لم يشرح يعني الحديث إنما شرحه كما نذكر، المستبدان ما قال يعني المتشاتمان إثم ما قال على البادئ إلا أن يعتدي المظلوم، فهمت كذلك. والمعنى الأول في الحديث الذي يفسرونه يشرحونه يعني يقولون: الإثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فإن اعتدى المظلوم بما يوازي اعتداء الظالم يكون هناك إثم كذلك على الظالم، ولكن الفارق بس. أما إن تجاوز المظلوم الحد فالإثم عليهما معا. واضح؟ فهمت دي؟ يبقى إذا المظلوم لم يرد هذه المظلمة كما قال، ف البادئ يحمل الإثم كله لأنه هو السبب في هذه المشاتمة وفي هذا السباب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلناني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي زينب، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رشحنا السيدة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب إلى النبي بالنيابة عنهم عنهن، يعني لتقول له: أزواجك يطلبن أن تعدل بينهن كما وبين ابنة أبي قحافة، يعني السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين. أن الناس كانوا أيامها الصحابة كانوا يتخيرون يوم عائشة ليرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهداياهم مثلا أو ما يريدون أو كذا أو كذا، فقالوا كأنهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يريدن منه أن يطلب من الناس أن ألا يفرقوا بين أزواجه في أيامهن، أن يأتوا في كل هذه الأيام لا يختصون يوم عائشة بالذات. ثم وقعت في عائشة كأنها قالت لها: أنت كذا أنت كذا، من كلام الذي يحدث بين النساء على قدر أصحاب النبي وزوجاته، لم يكن ليكون منكرا والنبي ساكت مثلا، إنما من الكلام الذي يمكن أن يحدث بين الضرات. تقول السيدة عائشة: فطفقت أنظر، عندما وقعت في زينب طفقت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى يأذن لي فيها، إمتى أبص في وشه كده أعرف من وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه تركني لأرد عليها. هي ساكتة تأدبا طبعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأن ترد عليها. قال فهي تقول: فلم أزل، يعني تنظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى عرفت أنه لا يكره أن أنتصر. خلاص، يعني لما وصل الكلام إلى هذه الحال قال: فوقعت بزينب، عرفت يعني كما تقول، فلم أنشبها أن أفحمتها، لم أهملها قليلا حتى أفحمتها حتى أفحمتها رضي الله عنهم أجمعين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنها ابنة أبي بكر، يعني ابنة الصديق العالي الدرجة عند الله تعالى، العالي في كل الدرجات رضي الله عنه. فهذا وأمثاله رخص على سبيل القصاص، والأفضل لأمثالنا ولغيرنا تركه، لأنه يجر إلى ما وراءه، لا يمكن لأحد أن يضبط ما يقابل به الأذى الواقع عليه. لذلك يقول: ولا يمكن الاقتصار على مقدار الحق فيه، لأن أكثر الناس لا يضبط نفسه في فورة الغضب. المشكلة التي نعرض لها هو أنه يستدل بهذا الكلام، هذا الكلام كله ليس فيه شيء منكر ولا شيء يخالف الشرع على كذا وكذا، إنما هي الفورة التي يمكن أن تكون كما ذكرنا بين النساء، لأنه لو كان شيء هناك من المنكرات لقام النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كحديث سابق بتاع أبي بكر، أولى نهارها أولى أنكر عليها. لذلك يقول: أكثر الناس لا يضبط نفسه في فورة الغضب، لذلك ينبغي ترك ذلك، لا يرد، ويترك ربه سبحانه وتعالى أن يدفع عنه كما قال. ولهذا لا ينبغي للسلطان أن يعاقب في حال غضبه لئلا يتعدى الحق انتصارا لنفسه لا لله تعالى. لذلك قال عمر بن عبد العزيز لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتني لعاقبتك، لأنني عندما أقوم بمعاقبتك الآن إنما هي انتصار لنفسي ليست لله تعالى، فلولا أنك فعلت ذلك لعاقبتك انتصارا لله تعالى. يتأتى هذا الكلام بعد ذلك معنى إلى الكلام في معنى الحقد ونتائجه. أن قلنا الحقد من أثار الغضب، لو تذكرون اللي بيذاكر بقى ولا اللي بيقرأ ولا اللي بيسمع ولا اللي بيكتب من إخواننا اللي هم قاعدين عشان التزكية اللي ربنا قال لهم عليها عشان يبقوا أولياء، يعني بمعنى أدق، يقول: اعلم أن الغيظ إذا كظم، كما تكلمنا في كظم الغيظ، إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. هو ده الحقد بقى، أن أنت معرفتش ترد عليه بقى، هو أقوى منك، هو كذا هو كذا، في هذه الساعة من ساعات الغضب ينتقل كما ذكرنا هذا الحال إلى الباطن ويحتقن فيه فيصير حقدا. وعلامة الحقد دوام بغض ذلك الشخص واستثقاله والنفور منه، اللي عمل فيك هذه العملة. دليل الحقد بقى أن أنت خلاص بقى حطيته في قلبك، والكره والاستثقال والنفور من هذه التصرفات التي لم تستطع أن تردها عليه. والحقد ثمرة الغضب، واسمع هذا الكلام: والحقد يثمر ثمانية أشياء. الحقد يثمر ثمانية أشياء: الأول الحسد، كما سنذكر إن شاء الله في باب الحسد الآن، وذلك أنه يحمل الإنسان الحقد بقى اللي هو رجع الغيظ إلى الباطن كما واحتقن فيه فصار حقدا على هذا الذي أذاه أو الذي ضايقه أو شتمه أو أكل ماله أو سبه أو فعل أي فعل فيه ولم يستطع أن يرد عليه. يقول: أول ثمرات الحقد الحسد، وذلك أنه يحمل الإنسان على أن يتمنى زوال النعمة على المحقود عليه، يتمنى أن تزول ما هو فيه من نعم حتى يتمكن منه بقى. كذلك الغم بنعمة إن أصابها، والسرور بمصيبة إن نزلت به، كما سنذكر يقول لك بقى شفت ربنا أنت عملي وكذا وكذا، وسيأتي ذلك في ذم الحسد إن شاء الله تعالى. والثاني من الأمور التي يثمرها الحقد أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن فيشمت ظاهرا بما يصيبه من البلاء، فإن وقع في بلاء يقول لك أهو الحمد لله ربنا خلص لي، أو ده ذنبي، أو ده العمل، أو ده اللي سوى. والثالث من ثمرات الحقد أن يهجرها ويصارمه. والرابع أن يعرض عنه استصغارا له، يعني يعمل إن هو يعني مش مهتم به وهو مش قادر يعمل حاجة ولا كده، وإنما يظهر أنه مستصغر له ومحتقر له. والخامس أن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر. أول ما بينتقل الإنسان إلى هذه الحالة يحدث له ذلك، على طول الغضب منه ونفر منه وقطعه يتكلم عليه بقى ويغتابه ويتطاول عليه ويجيب سيرته، لو في بينه وبينه سر يقول لك شفته ده كان بيقول كذا ويعمل كذا. وهذه الأحوال والأخلاق السيئة التي ينبغي أن يكتبها كل أحد في جريدات محاسبته في جدوله. والسابع إن استطاع بعد ذلك أن يؤذيه بضرب أو إيلام لا شك أنه سيقوم بذلك، والثامن أن يمنعه حقه إن كان قريبا له من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام. فيجب على من وجد في قلبه حقدا على مسلم ألا يخرج بالحقد إلى معصية، بل الأولى له أن يزيد في بر ذلك الشخص والإحسان إليه مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان ليجتهد في إزالة الحقد من باطنه، درجة العالية التي ينبغي أن يفكر فيها المؤمنون. يبقى كل ما تحقد بقى على واحد تقول إيه، لا ده ما ينفعش مسلم يحقد بهذه الطريقة، كما ذكرنا أو كما سنذكر الحديث قال يطلع علينا إن شاء الله نقول في الحسد، يطلع علينا رجل من أهل الجنة قال هذا، قال أبيت ليس في لست ضاغنا على أحد من المسلمين، ليس في قلبي شيء لأحد. فللحقود ثلاثة أحوال عند القدرة بقى، خلاص بقى احنا كل الكلام ده بنتكلم بقى ان هو يفعل يبدا يتحرك بقى ضد الايه المحقود عليه لما يقدر بقى، انما عندما كتم غيظه ولم يستطع ان يرد عليه وانتقل هذا الغيظ واحتقن في نفسه فصار حقدا في حاله انه لم يستطع، عندما يبدا بقى يستطع ذكرنا هذه الافات التي تنبني على الحقد. للحقود ثلاثه احوال عند القدره، احدها ان يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زياده ولا نقصان، وهو العدل، وهو درجة الصالحين. والثاني أن يحسن إليه بالعفو والصلة، وذلك هو الفضل، وهو اختيار الصديقين، درجة العالية بقى. والثالث أن يظلمه بما لا يستحقه، وذلك هو الجور، وهو اختيار الأرذلين، الرذل بقى اللي ما عندهمش دين ولا أخلاق. ذكر فضيلة العفو، يعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا العفو. إحنا بعد ما تكلمنا بقى على الحقد قدامنا أمرين، الأمر الأول وهو فضيلة العفو، لو تاخدوا بالكم تكلمنا على إيه فضيلة كون الغيظ وفضيلة الحلم، وذكر نبذة من أحوال الحلماء عندما صار الأمر إلى الحقد صرنا إلى الإيه إلى العفو وإلى الرفق. ويسمع بقى هذا المعنى، يقول اعلم أن معنى العفو أن يستحق المرء حقا فيسقطه ويبرأ عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم وكظم الغيظ، فلذلك أفردناه بالكلام. قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال جل وعلا والعافين عن الناس، وقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجر عظيم يعني لا يستطيع أن يقادر قدره. ثم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الحديث كذلك ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن، ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، والعفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر. واسمع إلى هذا الحديث الجميل بعد ذلك، حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وكل يسمع هذا الكلام ليقيس نفسه عليه، لا ليسمع كلاما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون أول المبادرين إلى الامتثال له والتحقق به أو مجاهدة النفس عليه. يقول له كده يبقى انت اول واحد بتقول ايوه من يطع الرسول فقد اطاع الله، ويقول ان هي دي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افضل اخلاق اهل الدنيا والاخره. سال موسى عليه السلام ربه عز وجل اي عبادك اعز، من العزيز في عبادك، قال الذي اذا قدر عفا. وقال علي رضي الله عنه إذا قدرت أنا بصير ما بشرحش الأحاديث والآيات ولا حاجة عشان الناس تفهم على قد الكلام والله تعالى تولى النوايا الحسنة التي عزم عليها الإنسان أن يجاهد نفسه على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. إذا قدرت عليه اجعل العفو هو الشكر لله تعالى أن أقدرك عليه، لا تجعل الانتقام والتشفي في هذه الحالة هو همك، لا، إنما همك أن تشكر الله تعالى على أن أقدرك عليه، ويكفيك أن أقدرك عليه فتشكره سبحانه وتعالى بأن تعفو عنه. صعب على النفس، ولكن هذا هو العز الذي لو قال لك الشيطان أنت إن لم تنتقم منه وتتشفى سيدل ذلك على خساتك وقلتك وأنك ملطشة وأنك لا تقول له لا، كما قال: وما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عز، العز الحقيقي والكرامة الحقيقية التي تبحث عنها. وقال الحسن: أفضل أخلاق المؤمنين العفو. وقال كذلك: ينادي منادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله عز وجل، فلا يقوم إلا رجل قد عفى عما ظلمه. وأتي عبد الملك بن مروان كان أمير المؤمنين بأسارة بن الأشعث، من الأشعث كان قد خرج عليه، فقال لرجاء بن حيوة رحمه الله: ما ترى في هؤلاء الأسارة مسلمين ولكن خرجوا على عبد الملك؟ فقال: إن الله عز وجل أعطاك ما تحب من الظفر فأعطيه ما يحب من العفو، فعفى عنهم. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل، لا يصير الرجل نبيلا عند الله تعالى حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. فضيلة الرفق، هذه فضيلة العفو، اللي عاوز يراجع بقى قضية العفو يروح يشوف اسم الله تعالى العفو وهو مطبوع، وفضيلة الحلم أن يرى رسالة الحلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعت أيضا في سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحلم، رسالة مهمة، وهذه رسالة كذلك، رسالة العفو من الرسائل المهمة في معرفة أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. وفضيلة الرفق، وكذلك اسم الله تعالى الرفيق، قد طبع، سنتكلم على ما ذكره الشيخ هنا، ومن أراد أن يقرأها وأن يعرف شيئا عن ربي سبحانه وتعالى فليسارع إلى قراءتها. الرفق نتيجة حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة، هاتان الآفتان الغضب والشهوة لا ينبل المرء ولا يحسن خلقه إلا بضبط هاتين الشهوتين، وأن يحفظهما على الاعتدال. واسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق كذلق: خلاص وصلنا إلى الحقد والغضب وكذا، يبقى نصل إلى الحلم ولا كظم الغيظ، وإلى العفو وإلى الرفق في كل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه من أعطي حظه من الرفق وأعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. فانظر وزن نفسك على هذا الخلق، وكما ذكرنا في التدبر القرآني عندما يرى هذا الحال أن يزن نفسه بميزان الآية أو بميزان الحديث ليعرف مرتبته ومنزلته من هذا الخلق، وكم من الدرجات يأخذ. شوف بقى خلقه في الرفق 50% 20%، قد أنبأه الحديث والآية عن منزلته ومرتبته، ووزنته الميزان الصحيح الذي ينبغي أن يعرف به نفسه في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يفتح له باب التوبة وباب المجاهدة ليعاود نفسه حتى يستطيع أن يتخلق بهذه الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التالي: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه، أي على الرفق، ما لا يعطي على العنف، العنف ما بيجيبش حاجة. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. تيجي تقول بقى يعني كل حاجة بقى الرفق الرفق الرفق، يعني الواحد بقى يعني مش عارف إيه وحيصيبه إيه وحيحصل له إيه وواحد عمل فيه إيه وأساء، يعني الواحد ما يردش بقى ولا يعمل ولا يقول له إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. كل الأمر أتيت فيه بالرفق، أخذت حظك من خير الدنيا والآخرة، يعني ما دخلت فيه بالرفق كان لك ما تريد من الله تعالى بدلا من العنف. وفي أفراد مسلم يعني ما تفرد به مسلم من حديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه زينه بزينة عظيمة، ولا ينزع منه إلا شانه يعني شواهه وصار صورة سيئة مشوهة. والنهاية قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. انتهينا من باب الغضب إن شاء الله تعالى. القول في ذم الحسد، بدأنا ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته والغاية الواجب في إزالته. بيان الأول، بيان ذم الحسد. يعلم أن الحسد من نتائج الحقد كما ذكرنا، من ثمرات الحقد التي ذكرناها آنفة من أولى ثمرات الحسد. والحقد من نتائج الغضب، فصار الحسد من نتائج نتائج الغضب، يعني هو فرع فرع الغضب. وللحسد من الفروع المذمومة ما لا يكاد يحصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين، لا أقول حالقة، لا أقول حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث الذي يحذر من أن يدب للناس داء الأمم قبلهم وهو الحسد والبغضاء، كل ذلك ناتج عن الحقد وعن الغضب. وإن كان كما ذكرنا للحسد أسباب أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فطلع رجل فسئل عن عمله، قصة طويلة، قصة عبد الله بن عمرو، لما ذهب إلى بيته فبات معه ثلاثة ليال ولم يجده يعني لم يجد عنده كبير عبادة. فسأله قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة ولم أرى لك شيئا يعني يذكر زائد عن عن غيرك حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال والله يا ابن أخي ليس إلا ما ترى. فمضى عبد الله فقال له ولكن، يعني أوقفه وقال ولكن لا أبيت ضاغنا لأحد من المسلمين، لا أبيت وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد لأحد. هذه الرواية تقول فإني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. نشوف إحنا طبعا أحوالنا وصلت إلى أين. وروايات ضعيفة كانت في السكة معنا في الكلام، إنما نشير إليها وإن كانت هذه الروايات فيها ضعف. روي عن أبي هريرة أنه قال ثلاث لا ينجو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد، كما سنبين المعنى. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك، إذا ظننت فلا تحقق. إذا ظننت بأحد شيئا لا ما تزودهاش بقى، يبقى ظن سيء وبعدين تزيد على ذلك التجسس حتى تحقق فعلا ما ظننت. لا، وإذا تطيرت فامضي، تطيرت من أن تفعل كذا أو كذا أو لا تفعل امضي ودع هذا التطير تشاؤم يعني. وإذا حسدت فلا تبغي، لا ينبني على حسدك إذن لا بغي ولا ظلم، كما سنبين معاني الحسد. والحديث الثاني كما قلنا حديثين فيهم ضعف. وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. هذه كثيرة، ما شفناش حد شمت بحد غير وقع في نفس المصيبة التي شمت فيها بإخوانه. وقال عمرو بن ميمون: رأى موسى عليه السلام، يحكون فيما يحكى، رجلا عند العرش فغبطه بمكانه من الله تعالى، فسأل عنه فقالوا: نخبرك بعمله، ملائكة يعني، لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يمشي بالنميمة، ولا يعق والديه. انظر إلى المعنى بقى الجميل بين الصحابة مهما كانت المواقف. يقول قال عبد الله الملك بن عمير رضي الله عنه: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد: بعث عليكم أمين هذه الأمة، صار هو أميركم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وقال أبو عبيدة في المقابل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله عز وجل، ونعم فتى العشيرة رضي الله عنه. فما ضاق منه عندما تولى وعزل ولا هذا، لا، انظر إلى هذه الأخلاق العالية الحسنة، أخلاق هؤلاء المكرمين رضي الله عنه. وروينا أن الله تعالى يقول: الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي. هذا الحاسد لا هو راضي باللي هو فيه، ولا هو راضي باللي قدامه فيه، لأنه حينئذ صار متسخطا لقضاء الله تعالى، لا يرضى بقسمة الله تعالى، يشوفه في خير زعلان، يشوفه في شر مبسوط، وكأنه كما يقول عدو للنعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده. وهو يقول لكم قصة بتاعة الحسد وما قال هذا الحسد، قصة طويلة شوية هنقولها بسرعة. يقول: حدثنا حسن بن علي، حدثنا عفان، حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله قال: كان يغشى بعض الملوك رجل، كان يغشى بعض، فيقوم بحذاء الملك، يقف أمام الملك يعني، فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه، طالما هو محسن فأحسن إليه جزاء إحسانه، والمسيء تكفيه مساوئه، كفاية أنه هو مسيء وحش، ربنا هيحاسبه وربنا مش هيعديه في الدنيا ولا في الآخرة. فحسده رجل على ذلك المقام وعلى ذلك الكلام بين يدي الملك، فسعى به إلى الملك، يعني راح وشى به وشايا، يعني نم إلى الملك نميمة فيه، حتى حسد منه حتى يضيع عليه هذه المكانة، يبعده عن هذه المكانة عند الملك. فذهب إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أنك، أي الملك، أن الملك أبخر، أبخر يعني يخرج من فمه ريح سيء، ريح بؤك وحش يعني. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ طب إزاي بقى نعرف كده؟ فقال: تدعو به إليك، فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر، ريح البخر. فقال له: انصرف حتى أنظر. قال لهذا الحاسد: انصرف حتى أنظر. فخرج من عند الملك، خرج هذا الرجل الحاسد، فرأى الرجل الذي هو من مقرب إلى الملك، رآه فدعاه إلى منزله فأطعمه طعاما فيه ثوب. فخرج الرجل من عنده فجاء إلى الملك فقام بحذائه فقال: أحسن إلى المحسن، كما يقول وينصحه يعني. فقال: ادن مني. فدنا منه فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا، أي الحاسد هذا المجرم، ما أرى فلانا إلا قد صدقني. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة. انظر أي الرجل قد عمل هذه الفعلة الشنعاء في الرجل الطيب، ودعاه إلى بيته وأطعمه الطعام الذي فيه ثوم، وقال أنا قد أخبر الملك كما سمعت أنه يقول عنه أنه أبخر، وإذا دنا منه يضع يده على فمه حتى لا يشم الباخر الذي في الملك، فأطعمه هذا الثوم حتى يفعل هذه الفعلة ويصدقها هذا الملك. فقال الملك فعلا يبدو أنه صدقني. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة أو معروف، فكتب له كتابا لهذا الرجل الطيب، كتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك صاحب الكتاب هذا فاذبحه واسلخه واحشي جلده تبنا وابعث به إلي. فأخذ الكتاب وخرج، لا يفتح الكتاب لا يستطيع طبعا، فخرج فلقيه الرجل الذي سعى به، الرجل الذي أوشى به إلى الملك، الذي نام عليه إلى الملك يعني. فقال له، أي لهذا الرجل الطيب: ما هذا الكتاب؟ قال: كتاب كتبه لي الملك بخطه إلى عامل من عماله. تصور الرجل الحاسد أنه كتب له بجائزة أو صلة أو مال، فقال: هبه لي، ادهوني لو سمحت، هبه لي أجزني به. قال: هو لك. فأخذ الكتاب ومضى إلى العامل فقرأه العامل، فقال: أتدري ما في الكتاب؟ يأمرني الملك أن أذبحك وأن أسلخك وأن أحشو جلدك تبنا وأن أبعث بك إليه. فقال: إن هذا الكتاب ليس لي. الله الله، رجع الملك. قال: لا، إن الملك لا يراجع في كتابه. فأمر به فذبح وسلخ وأرسل به إلى الملك. في هذه الحالة قال، وجاء الرجل كما يجي هذا الرجل المحسن الطيب، جاء إلى الملك فقال: أحسن. وقام ما يقوم وينصعه. فقال له الملك: ما الذي يقول، ماذا فعل الكتاب الذي كتبت لك به؟ قال: لقياني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما فعلت، يعني لم أقل ذلك أبدا. قال: فلما وضعت يدك على أنفك حين دنوت مني؟ قال: إنما وضعتها لأنه أطعمني، هو نفسه أطعمني طعاما فيه ثوم، فكرهت أن يشم الملك ريح الثوم. قال: صدقت، فقم ذلك المقام وقل ما شئت. هذه قصة الحسد، يعتبرها أسطورة، إنما اسمع ما يفعل الله تعالى بأمثال هؤلاء. وقال ابن سيرين، عشان بس الناس، قصة الحسد دي زي ما هنقول لا يخلو منها أحد في الدنيا، الأنبياء يمكن والصديقين. يقول، قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ لا ينفع أحسده كذا ولا كذا. وقال الحسن في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال: لا يجدون حسدا على إخوانهم أبدا بشيء أوتوه. وقال إبليس لنوح عليه السلام: احذر الحسد، فإنه صيرني إلى هذه الحال التي هو فيها. واحذر الحرص، فإنه أخرج آدم من الجنة. وإن كان حرص آدم عليه السلام حرص صحيح، وإن كان حرص آدم حرصا صحيحا، أنه كان يحب أن يبقى في جوار الله تعالى، ولم يكن يظن أن هناك من يقسم بالله كذبا. حقيقة الحسد وحكمه ومراتبه: يعلم أنه لا حسد إلا على نعمة، فإن أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان، ليك فيها النعمة حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وأن تحب زوالها، وهذه الحالة هي التي تسمى الحسد. يبقى أن تكره النعم وأن تحب زوالها، لأن الحسد كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. واضح الكلام يا إخوة؟ ما بيكتبوش، حفظوا كل كلام أنا قلته. والحالة الثانية أنه لا يحب زوالها ولا يكره وجودها، لكنك تشتهي لنفسك مثلها، وهذه الغبطة بقى، سموها الغبطة. ويقول، قال العلماء: والحسد حرام، لأنه تسخط لقضاء الله تعالى في تفضيل بعض عباده على بعض. انت بتتسخط على ترتيب ربنا وحكمته وقضائه، في انه بيرفع ده ينزل ده يودي ده يدي ده ما يديش ده، يقول لك بقى فلان ده شوف يا سيدي لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا بقى سبحانه وتعالى حكمه ربنا كل ده، يعني معناه انت بتقول حكمه ربنا معناه ان انت يعني مثلا مرتضي هذه الحكمه ولا هو ده الحسد؟ والشيخ بقى يتكلم كلام يقول هنقرأ منه كلمتين ثم نفصل هذه المسألة. فصل هذه المرتبتين التي تكلم عليهما الحالتين اللتين تكلم عليهما. يقول قلت واعلم ابن الجوزي أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا يعني في معنى حقيقة الحسد ولا بد من كشفه. فأقول اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة يعني ما تحبش حد يبقى أعلى منها هذا المعنى فهي لا تحب أن يعلوها جنسها واحد من جنسها فيما يمكن حصوله لها من النعم يعني ما يمكن أن يحصل للمرء من النعم لا يحب لغيره أن يحصل هذه النعم أن يعلو فيه أن يعلو بها عليه فإن علا عليها جنسها في ذلك أي في تلك النعمة التي يمكن أن يتصف بها شق عليها وكرهته وأحبت زوال ما علاها به الجنس ليقع التساوي بينه وهذا أمر مركوز في الطباع لا يسلم منه أحد ولا يقدر على صرفه عن نفسه وإنما يعالج هذا الأمر تارة بالرضا بالقضاء وتارة بالزهد في الدنيا وحساب الآخرة فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق كما أخبرنا الحسن سمعت رجلا يسأل الحسن يقول هل يحسد المؤمن المؤمن بيحسد قال ما أنساك بني يعقوب لا أب لك تنسيت أولاد يعقوب عملوا إيه في يوسف كأنه يقول هذه لا ينبغي التمثيل بها فهؤلاء صاروا أنبياء بعد أن تاب الله عليه ولكن يقول للحسد بقى يقول ولكن غمه في صدرك ولا يضرك غم الحسد ده في قلبك بقى وما تنطقش بيه ولا تتكلم ولا تحب ان انت تبقى حاسد كما سنذكر اذكر انا الكلام كده سريع بقى ونعيده بعد ذلك نستكمل هذا الكلام اولا ثم نفصله في المسألة. يقول قلت هذا القول اللي هو غم في صدرك ولا تنطق به يوضح ما ذكرته ويوضح ما ذكره الإمام فإن من لم يعمل بمقتضى ما في جبلته من الحسد كما فعل إخوة يوسف ولم ينطق بذم المحسود ولم يفعل ولم يتكلم بهذا الذي قد فضله الله تعالى بنعمة أو بشيء كما يقول لم يضره ما وضع في جبلته وتكون هذه الزائدة بقى وتكون كراهته لما في جبلته تكفر ذلك يبقى دي الأمرين أنت إيه؟ لا تفعل ما يدل على الحسد ولا تنطق بما يدل على الحسد وتكون كارها في قلبك لأن تكون على هذا الحال إن شاء الله لا تأثم كما سنبين المعنى وهذا إنما يقرب الأمر فيه إذا كانت النعم تتعلق بالأغراض الدنيوية البحتة المحضة عشان كده يقول لك الحسد في أمور الدنيا يقول لك لا ده لا خير فيه يقول أما من يحسد نبيا على نبوته أو عالما على علمه أو على ما رزقه الله تعالى من معرفته ويريد أن يزول ذلك عنهم فهذا لا عذر فيه ليس هناك جبلة مجبولة على ذلك إلا جبلة الكفرة وجبلة الأشرار أما إذا تشغل المرء بالعلم فأحب أن يسبق أقرانه بالعلم بمعرفة الله تعالى ومحبته ومعرفة الشرع المشرف الموصل إلى ذلك وأن يطلع على ما لم يدركوه يعني إخوانه فإنه لا يأثم بذلك لأنه لا يحسدهم بل هو يريد أن يسابقهم وأن يتقدم عليهم في معرفة الله تعالى ومحبته والسعي إليه فإن أحب الارتفاع عليهم لتكون حظوته عند الله تعالى ليكون ذلك حظة له عند الله كما لو استبق عبدان في القيام بحاجة مولاهما وأحب أحدهما أن يسبق صاحبه قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار الحسد هنا بمعنى الغبطة مش بيتولى أنه مش بيتمنى أن تزول عنه هذه النعم لا إنما يغبط عليها يعني يود أن يفعل مثله وأن يسابقه وأن يتنافس معه في أن يكون هو الأول عند الله تعالى مش الأخير ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق أناء الليل وأناء النهار نعود إلى الكلمتين في معنى الحسد اللذين ذكرنا يقول الشيخ، هنا بقى نعود إلى الشيخ ابن رجب، يقول ولا تحاسدوا، فقوله ولا تحاسدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعود إلى شرح الحديث، لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره كما ذكرنا أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، اسمع الكلام ده عشان تشوف نفسك السامع والمتكلم. فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود عليه بالبغي بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، يعني إما يسعى في أن ينقل النعمة إليه، أو يسعى فقط في إزالة النعمة عن المحسود، بس يشوف منه ما يبقدوش عنده لا نعمة ولا منظر ولا جاه ولا أي حاجة. ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، ده شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق الملائكة بأن خلقه الله تعالى بيده وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة فقط. ماشي. وقد وصف الله تعالى اليهود بالحسد في مواضع من كتابه، فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني مش عايزينكم حتى تدخلوا اليهودية، لا تكفروا بس، من بعد ما تبين لهم الحق. وقال فيهم أيضا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد ذكرنا الحديث في الحالقة والبغضاء. هذا القسم الأول بقى، أسمعنا أول قسم اللي هو يتمنى زوال النعمة عن المحسود وأن تنتقل إليه، أو أن يكون له مثل هذه النعمة، أو أن تزول هذه النعمة عن المحسود وخلاص، يشوفه بس كده ما عندوش لا نعمة ولا حاجة من الله تعالى. القسم الثاني هو الشيخ يقول وقسم آخر إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغي على المحسود لا بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه كما ذكرنا لا يأثم بذلك. وهذا النوع على وهذا القسم على نوعين، أحدهما أنه لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، وإنما لا يعمل أبدا بمقتضى الحسد وساكت ويتمنى أن ربنا يصرف عنه هذا الحال. والثاني لا يبغي على المحسود لا بقول ولا فعل، ولكنه كما يقول الشيخ هنا يحدث نفسه بذلك اختيارا. لا الأول إيه؟ الأول اسمه إيه؟ مغلوب على نفسه، والثاني يحدث نفسه اختيارا. واضح الكلام ولا أنا بجدي؟ واضح؟ فهذا كما يقول شبيه بالعزم المصمم على المعصية، عمال مش زعلان إن نفسه عمال تحدثه بهذا الحسد، ولا هو ساكت عنها، وإنما كما يقول يبديه ويعيده في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه. فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. فاكرين العزم على المعصية وأقسامه الذي ذكرنا؟ مش فاكرها يروح يذاكر هذا الدرس، مهم جدا في معرفة الخواطر والهواجس والنية والعزم وما يؤخذ المرء به منها وما لا يؤخذ. وفي العقاب على ذلك خلاف بين العلماء كما ذكرنا، لكن هذا الشخص بالذات يقول يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم كذلك بهذا الحال. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى هو في اكتساب فضائله ويتمنى أن يكون مثله. دفعني فضائل بقى، قال فإن كانت في فضائل دنيوية فلا خير فيها، وإنما الكلام على الفضائل الأخروية كما قال تعالى في أصحاب فضائل الدنيا التي يتمنونها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الله تعالى قال فيهم فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اللي كانوا عايزين يبقوا زي هارون زي قارون. لذلك أقول كلام هذا في الفضائل الدنيا في فضائل الدنيوية لا خير فيه، ولكن إن كانت في فضائل دينية فهو حسن. فقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، وقال كما روي في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، لا الحديث آنف الذكر. وقسم آخر: إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته بالإحسان إلى المحسود إليه، إلى المحسود بأن يسدي الإحسان إليه والدعاء وأن يدعو له وأن ينشر فضائله، كل ذلك حتى يزيل ما وجد له في نفسه من الحسد، حتى يبدله الله تعالى بمحبة، أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل، يعني بمحبة أن يكون أخوه كذلك. وهذا من أعلى درجات الإيمان التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونقف على باب بيان أسباب الحسد والمنافسة إن شاء الله تعالى. أخ يسأل يقول: كيف يؤاخذ المرء بما يقع منه وهو خارج عن إرادته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ أنا أجبت على هذا الكلام في المرة الماضية. أخ يسأل يقول: ذكرت أن كل ظلم لا ينبغي أن يقابل بظلم مثله، لا يجوز يعني، فهل هذا يتعارض مع قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل؟ أنت تراجع بقى إيه رسالة الحلم إن شاء الله مردود عليها في هذه المسألة. أخ يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم وعافاكم متى آمين جميعا، متى يمكن العبد أن يمتثل ما قالوا؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى، وقالوا: تطاول شرهم لما عفونا، إلى أن قيل: وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. أنت نسيت بقى القائل، يعني جيب لي البيت الأخير اللي هو ما جابهوش، اللي هو إيه: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. يدي اللي فضلك بس ما جبتهاش، تعرف تجيبها؟ خاصة وقد رأينا في الواقع فيما يرى النظر القاصر أن هذا العضو الزائد في غير موضعه، العفو بقى، قد تسبب أصحابه في ضياع البلاد وإزهاق الأرواح، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نقول لأخونا بقى: وضع الندى في موضع السيف، أنت وضعت الكلام في غير موضعه، أو زي اللي وضع الإيه السيف في موضع الندى، أنت تريد أن تضع السيف في موضع الندى، الندى اللي هو الكرم يعني، البدء للمتنبي يعني عشان عايز يعني. المهم يعني المقصد في الكلام هو الكلام على إيه، على ما يتعلق بالمسلمين فيما بينهم وفيما ينبغي أن تكون عليه أخلاقهم. اللي انت بتقول بقى هدمت صوامع وبيع ودفع الله الناس بعضهم ببعض، ده كلام متعلق بالكفرة والقتال، الكفرة وقتال المشركين وقتال المسلمين للكفرة. عشان كده انا بقول لك انت حطيت دي في دي، لا تطلع دي من دي ودي من دي، دي من دي اللي هي الكلام اللي احنا بنتكلم عليه في اخلاق المؤمنين فيما بينهم وفيما ينبغي ان تكون من اخلاق المعاملة العامة. اما بقى قتال الكفرة وحط السيف بقى وحط بدله الندى، او يحط الإحسان بدل العفو، أو القتال بدل الإحسان، هذه مسألة متعلقة بما ينبغي أن تكون عليه سياسة الدولة أو سياسة الحاكم أو سياسة المسلمين عموما مع الكافرين، بما ينبغي أن يكون عليه من قتالهم أو من الهدنة معهم أو من مسامحتهم أو من العفو عليهم وغير ذلك، أو فيما يتعلق بالسياسة العامة التي يقوم بها الحاكم فيما بين المسلمين أنفسهم. ماشي، يبقى أنت لما تتكلم بقى في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم على تزكية النفس، مش بنتكلم على ما يتعلق بالسياسة المتعلقة بقتال المشركين أو مهادنتهم أو العفو أو الصفح أو ما يتعلق بذلك. ماشي كده، أخي يقول مريض على شفا الموت وشن كليتين وتحتاج إلى زرع كلى، يسأل يعني عن التبرع بالكلى أو نظير مال. القانون بالنسبة للتبرع يحصل التبرع في الأقارب من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يجيز بيع هذه الأعضاء، والقانون متوافق هنا مع الشرع. هذا الرأي الذي يجيز، وخالف بعضهم لا يجيز النقل من أصله لا بفلوس ولا بغير فلوس. مش كده بيسأل يقول ما حكم اللحية؟ حكم اللحية واجب طبعا، واجب واجبة إن شاء الله تعالى. أخ يقول أسألكم الدعاء لأمي لأنها مريضة جدا، اللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفها ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أخ يقول أقيم في محافظة تبعد عن العمل 45 كيلو، فما حكم القصر للصلاة وعند مشهدة الجماعة؟ مش عارف مشهدة الجماعة إيه، شهود الجماعة يعني قصدك؟ يتم 45 كيلو على رأي جمهور العلماء لا يقصر، الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة لا يقصر 45 كيلو، أربع برد ويقصر فيها، ومقياسها الحالي 85 إلى 88 كيلو متر. ماشي، لأنه هو بيقول إيه، هذا صاحب السؤال يقول أنا رايح الشغل ولا أنا مسافر. مسافر دي يعني بيعمل إيه؟ يعني بيقوم الصبح ويجهز هدومه وشنطه ويودع أمه ومراته ويبقى ماشي إلى السفر. إنما واحد إيه رايح الشغل، تقول له أنت رايح فين؟ يقول لك رايح الشغل، يبقى ده لا مسافر عرفا ولا شرعا. واضح؟ يعني حتى اللي بيقولوا بالعرف، العرف هو اللي يحدد السفر، كلام الإمام تيمية وغيره، ده يقول لك ده مش عرف، ده بيقول لك رايح الشغل ومسافة مش معتبرة سفرا. ماشي. وأخ يقول أمه لا تصلي ويرجو الدعاء لها والجميع المسلمين، يا الله ما هدينا وإياها سواء السبيل. بس احنا ردينا على سؤال زي كده المرة اللي فاتت، اللي هو أمه روح تروح العمرة وتقعد شهر وبعدين تبطل صلاة، وانه ده ايه، ده ربنا بعت لك انت هذا الكلام عشان اعمالك الصالحة وعملك السيئة التي ينبغي ان تنظر فيها، تنظر فيما انت فيه من اعمال، عشان انت شايف امك وبهذا الحال من التقصير والتفريط وانت لا تسأل عن ذلك، وانما ينبغي ان تفكر في احوالك التي ابتلاك الله تعالى بها بسبب التقصير او بسبب الذنوب والمعاصي أو بسبب ترك أعمال من أعمال الإيمان ينبغي أن تسرع إليها. تفكر في نفسك في عمل لم تتمه أن تتمه، في عمل قصرت فيه أن تقوم به، في عمل تستأنفه لم تفعله من قبل تود به أن يفرج الله تعالى عنك هذه الصخرة، وملازمة التوبة حتى يفك الله تعالى عليك حينئذ إذا دعوته أن يتوب عليها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على